عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. عند ذكر نعت المسكين في حديث الفقه، كان من شأن ذلك الشيخ المبارك أن يطعم حديثه عن الفقه ببعض أحاديث العرفان والسلوك. فلما تكلم عن المسكنة قال: ليست المسكنة شأنا ماليا وحسب، ولكن المسكنة أيضا تكون في الخلق، ولابد كما ترعى الفقيرة والضعيفة والمسكين في المال، لابد أن ترعى الناس كذلك في مسكنة الخلق وفي فقر الخلق وفي ضعف. فالناس كلهم ليسوا طبقة واحدة، وكان هذا إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعامله الراقي مع أصحابه رضوان الله عليهم. فليس الصحابة كلهم طبقة واحدة في النفوس، ولذلك أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة ثلاثية: ما دخل الأذى ولا الكدر على أخلاق الإنسان وفي معاملته الناس إلا عند تخلف أحد أركان هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو ما عفى من أخلاق الناس، ما تيسر من أخلاق الناس. لا بد أن نعي أن للنفوس طاقات كما أن للأجساد طاقات، فبعض الناس طاقته سقفها هذا الحد الذي هو فيه، مهما جهد الإنسان جهده فلن يستطيع أن يخرجه من هذا، هذا آخره، هذا سقفه، فلا ينبغي أن تكلفه إرضى بما جاءك منه من الخير ولا تزد عليه فتثقل عليه، فلربما يكون هذا الإثقال مبعدا أو داعيا إياه إلى البعد. دعه على ما هو عليه. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسأله تلك السؤالات عن الإسلام وعن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث صغير، في حديث صغير، ثم ولى إلى قومه وانتهى الأمر في حديث صغير. علي غيرها؟ لا. علي غيرها؟ لا. ماذا فرض عليك؟ خمس صلوات. علي غيرها؟ لا، إلا أن تطوع. ماذا؟ قال: لا أزيد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بعض إخواننا يضع العربة قبل الحصان ويتكلم في فروع الفروع قبل أن يؤسس للأصول، فيجالس صاحب المركبة التي يركبها سواء كانت تاكسي أو سيارة، فيكون شغله الشاغل في إطفاء السيجارة وفي تحويل المذياع، بينما يكون هذا الإنسان ربما لا يكون مصليا، ربما يكون نافرا منك أصلا، لم تعقد معه عقد الحب ولم تؤصل معه أصول الإيمان بالله عز وجل، ربما يكون في حاجة إلى أن تسمعه. لا يكن علاقتك بالناس علاقة الآمر الناهي الذي يجلس على ربوة نفسه، يجلس إلى الناس وينظر إليهم من علٍ، ليس هذا هو الأمر. لابد أن تكون عابدا حتى في علاقتك بالناس. خذ العفو ما عفى لك، تكلم حتى معهم في الأصول، فإذا ما التزموا هذه الأصول فحسبك. تكلم معهم في المعاني، العامة، لكن أن تتكلم في فرعيات الفرعيات، بل بعضهم لا يتكلم إلا في مذهبه أو طريقته أو رأيه، ويجلس يحتج له أكثر من احتجاجه سبحان الله، ويغضب لنفسه ربما أكثر من غضبه لمعصية أو أكثر من غضبه لمخالفة تلحق ذلك العبد بعيدا عن أمر الله عز وجل. خذ العفو، زوجك في البيت هذا حدها وهذه طاقتها، تعامل معها بالرفق والإحسان، فإذا ما وقعت في الخطأ فاعفو. يشير سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية إلى مسألة نفيسة مؤداها أن الله عز وجل برحمته وفضله وإحسانه وستره لكم نعصيه ولكم نبتعد عنه ولكم نقصر في حقه سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده، ولم يحجب عنا مع ذلك خيره ولم يقطع بره أبدا. فلو عاملنا بمثل ما نعامل به بعضنا لهلك الناس كلهم. ولذلك لما جاء بعض الأعراب إلى بعض الأئمة فقال له: من يتولى حسابنا يوم القيامة؟ قال: الله. قال: الحمد لله، الحمد لله أن الله هو الذي يحاسبني، والله ما أحب أن يكون حسابي إلى والدي، فإن الله أرحم بي منهما، فإن الله أرحم بي منهما. خذ العفو، تعامل مع الناس على سجيتهم. بعض الناس فهمه متأخر، ربما تمزح معه المزحة فيظن أنك تهزأ به، لا تتهمه في عقله، لا ترميه بالحماقة، هذه طاقته، تعامل معه بالرفق. وانظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكون الرجل جافيا غليظا يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله صلى الله عليه وسلم برفقه وحنانه وسمو خلقه. وليس بعيدا عنك ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه من ردائه، هذه صورة نتلوها بألسنتنا، لكن المنظر لو تصورته ولاح أمام عينيك لاشتد بك الفزع من هذا المشهد، ولأكبرت الصحابة أنهم تمالكوا أنفسهم. رجل يأتي إلى خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيجذبه جذبا أثر الرداء في صفحة عنقه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول بعد إساءته بالفعل، أساء لفظا، قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. فما الذي كان من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تبسم وأعطاه وجاد وأفاض حتى سعد الرجل، وجعل يدعو ويقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، حجر واسعا، ما الذي جعله ينطق بهذا؟ هذا حده، هذه طاقته، احتمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعضنا قد يكون عنده خادم أو عنده بواب أو يكون له صاحب، الناس ليسوا لونا واحدا، ليس لونا واحدا، ينبغي أن تعلم عيب صاحبك، وأن طالما أنه ليس فيه محرم وليس فيه إغضاب لله عز وجل فاحتمله. فكلك عورات، كما قال سيدنا أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه: لسانك لا تفضح به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. إذا كان الإنسان الذي أمامك متسائب الخلق فارفق به وخذه شيئا فشيئا، فلربما تفتحت لك مغالق نفسه وكان فتح قلبه على يديك. أما أن تشنأ الناس وأن تتعامل معهم بتوتر وحدة كأنهم كلهم طبقة واحدة، ينبغي أن يكونوا جميعا يفهمونك، ينبغي أن يكونوا جميعا يستحضرون ما تريد، ينبغي ينبغي ينبغي، لا. ولماذا لا تتهم نفسك أنت؟ نحن نحسن جدا الاحتجاج عن أنفسنا، ونكسل ونكسل جدا في الاعتذار عن غيرنا، وأنفع الناس للناس أكثرهم إعذارا لهم، ما لم يكن هذا الإعذار في حد من حدود الله ولا في محرم. بينما لو أن الإنسان أعمل هذه القاعدة أخذ العفو ما تيسر من أخلاق الناس أعني، وأمر بالعرف يعني بالمعروف ليس العرف الذي يطرق الذهن بادي الرأي، وأعرض عن الجاهل. بعض الناس علاجه أن تعرض عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة من ودعاه الناس اتقاء فحش لسانه، تركوه وابتعدوا عنه، فهذا لا حل إلا أن تبتعد عنه. فإن بعض الناس صحبته كالداء كالمرض، ليس لك حل إلا أن تغادره. أعمل هذه القواعد الثلاث، وسع الناس، وأري الله عز وجل في قلبك حب الخير للناس كلهم، فإن القلب يرزق رزق النية كما يرزق الإنسان رزق المال. فإذا ما رزق الإنسان نية حسنة كان هذا دليلا على رحمة الله عز وجل وإرادته أن يرضى عن عبده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بهذه القواعد الثلاث. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.